إن السلامة إن السلامة أن نرضى بما قضي ليسلمن بإذن الله من رضي ليسلمن بإذن الله من رضي المرء يأمل والآمال كاذبة والمرء تصحبه الآمال ما بقي والمرء تصحبه الآمال ما بقي يا رب باك على ميت وباكية لم يلبث بعد ذاك الميت أن بكي يا رب باك على ميت وباكية لم يلبث بعد ذاك الميت أن بكي وربنا عنا حينا أحبته ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعي ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعي طيب الحياة فما تصفو الحياة لي طيب الحياة فما تصفو الحياة لي كم من أخ تتريد ذو التراب به وكان حيا بحلو العيش مرتديا وكان حيا بحلو العيش مرتديا يبلى مع الموت ذكر الذاكرين له من غاب غيبة من لا يرتجى نسي يبلى مع الموت ذكر الذاكرين له من غاب غيبة من لا يرتجى نسيا من مات مات رجاء الناس منه فولوه الجفاء ومن لا يرتجى جفيا ومن لا يرتجى جفيا إن الرحيل عن الدنيا لا يزعج إن لم يكن رائحا بي كان مرتديا إن لم يكن رائحا بي كان مرتديا الحمد لله طوبى للسعيد ومن لم يسعد الله بالتقوى فقد شقيا لم يسعد الله بالتقوى فقد شقيا كم غافل عن حياض الموت في لعب يمسي ويصبح ركابا لما هوي كم غافل عن حياض الموت في لعب يمسي ويصبح ركابا لما هويا ومنقض ما تراه العين منقطع ما كل شيء يرى إلا لينقضيا ليسلمن بإذن الله من رضي ليسلمن بإذن الله من رضي المرء يأمل والآمال كاذبة والمرء تصحبه الآمال ما بقي والمرء تصحبه الآمال ما بقي والمرء تصحبه الآمال ما بقي ما بقي ما بقي